ساكتين على العلم ان شاء الله. طيب الله يزيدكم يعني حفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن أصول مسائل الميراث، وقلنا أصول مسائل الميراث محددة، ليس لكل إنسان أن يضع ما يشاء من الأصول. فأصول مسائل الميراث إما أن يكون اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثناش أو أربعة وعشرين. هذه الأصول المحددة لمسائل الميراث. ولذلك عندما نحل أي مسألة من مسائل الميراث ننظر إلى الأصل، هل هو من الأصول التي حددها العلماء؟ وقلنا هذه الأصول نتيجة التجربة، حل العلماء المسائل الواقعة والمتوقعة فوجدوا أن أصول لها المسائل هي هذه الأصول السبعة لا تخرج عنها أبدا. ولذلك عندما نحل أي مسألة من المسائل نحاول أن نجد أن هذه الأصول فقط اللي هي ذكرناها اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثناش أو أربعة وعشرين. هذه الأصول قد تقع صحيحة، يعني ستة على ستة أو اثناش على اثناش أو أربعة وعشرين على أربعة وعشرين. نسمي هذه المسألة مسألة ماذا؟ صحيحة. وقد يقع فيها الرد، هذه الأصول بعضها يقع فيها الرد، يعني الرد مثلا 7 على 12 أو 19 مثلا على 24، يعني أن يكون البسط أقل من المقام، لأن المسائل وقد تكون عائلة. لأن المسائل قبل أن نذكر إنه إيش الأصول اللي تعول، نقول إنه المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المسائل الصحيحة وهي المسائل التي تكون التركة فيها على قدر الورثة من غير زيادة ولا نقصان، أي المسائل التي يكون فيها عدد الأسهم يساوي أصل المسألة، عدد الأسهم يساوي ماذا؟ أصل المسألة. فهذه نسميها مسألة ماذا؟ صحيحة. توفيت عن زوج وأخت شقيقة، زوج نصف وأخت شقيقة نصف. لو جمعنا واحد زائد واحد ويساوي كم؟ اثنين على اثنين، تساوى عدد الأسهم مع أصل المسألة، هذه مباشرة نقول ماذا؟ مسألة صحيحة. توفي عن ابن وبنت وزوجة وأم، الأم سدس، الزوجة ثمن، الابن والبنت يأخذون الباقي عصبة. ثمن زائد، ولو كنا ثمن زائد سدس يساوي 24، 3 زائد 4 يساوي 7 على 24، والباقي 7 على 24 للزوجة والأم، والباقي كم يكون؟ 17 على 24 للأبناء. والمسألة تعتبر ماذا؟ صحيحة، لأنه 17 و 7 24 على 24، المسألة صحيحة. توفي عن مثلا كيف؟ توفي عن أب وبنت وأم وبنت ابن، بنت الابن سدس والبنت نصف والأم سدس والأب سدس زائد قاف عين، إن بقي شيء نقول سدس زائد نصف زائد سدس زائد سدس. أصل المسألة كم يكون؟ ست. ستة. ستة على ستة واحد بواحد بواحد، ستة على اثنين ثلاثة بواحد ثلاثة، زائد واحد زائد واحد ويساوي ستة على ستة. ونقول نكتب بجوارها المسألة ماذا؟ صحيحة. المسألة صحيحة. لا، إن بقي شيء، فإذا تساوى عدد الأسهم مع أصل المسألة بتكون المسألة ماذا؟ صحيحة. صحيحة. النوع الثاني من المسائل يسمى المسائل العائلة، أي الجائرة. لماذا؟ أصحاب الفروض أخذوا كم في المسألة السابقة؟ سبعة على 24. قل إن الله مع الصابرين. أصحاب الفروض أخذوا كم؟ سبعة على 24. لا، أصحاب الفروض سدس زائد ثمن. أيوة، سدس زائد ثمن اللي هم أصحاب الفروض. هذول العصبات كم أخذوا؟ 17. الباقي كم الباقي؟ 17. أخذوا كم؟ 14 على 20 فروض. من وين 14؟ 17. أصحاب الفروض اللي هم السدس والثمن. سدس زائد ثمن يساوي كم؟ 7 على 24. العصبات أخذوا كم؟ 17. 7 و17 بكون كم؟ 24 على 24. إذا المسألة ماذا؟ صحيحة. مسألة صحيحة. يعني الأسهم مش بس أعداد الفروض، مع الباقي. لا، مع الباقي عصبة. إن بقي شيء، نعم، الباقي عصبة. مثلا لو كنا هنا هكذا، ابن بنت زوجة، أب وبنت وبنت ابن، بنقول أصحاب الفروض يأخذوا نصف أو سدس زائد نصف زائد سدس. ستة واحد زائد ثلاثة زائد واحد ويساوي خمسة على ستة. بنقول والباقي بده يبقى إيش ولا ما يبقى؟ بده يبقى. واحد على ستة لمن؟ للأب. والمسألة صحيح. أصحاب الفروض أخذ خمسة والعصبة أخذ واحد، يكون ستة على ستة. إذا المسألة صحيحة. إذا تساوى عدد الأسهم مع أصل المسألة تسمى المسألة صحيحة، سواء كان في باقي أو ما في باقي. لكن في نهاية المطاف إن تساوى عدد الأسهم مع ماذا؟ مع أصل المسألة تسمى المسألة صحيحة. وقد يزيد عدد الأسهم على أصل المسألة، فإذا زاد عدد الأسهم على أصل المسألة بنسميها مسائل عائلة. توفي عن زوج، أخت، شقيقة، أخت لأب، أم، أختين لأم. الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة تأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت لأب تأخذ السدس تكمل للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة. الأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. الأختين لأم يشتركن في الثلث للتعدد وعدم وجود الحاجب، للتعدد وعدم وجود الحاجب. كل واحد يجمع هذه القصور، اجمعوا لوحدكم، كل واحد يجمع يشوف كم الناتج. ما هو المقام اللي بيقسم على هذه المقامات من غير زيادة؟ ستة. ثلاثة زائد ثلاثة زائد واحد زائد واحد زائد اثنين. ثلاثة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشرة على ستة. إذن هنا عدد الأسهم زاد على أصل المسألة. بنسمي هذه المسألة ماذا؟ عائلة. بمعنى إنه التركة لا يمكن أن نعطي الزوج نصف. طب شو بنسوي لها؟ بندخل النقص على جميع الورثة، مثل قسمة الغرماء. واحد مفلس، مش حقوق؟ لو واحد مفلس وجدنا أمواله 10,000 وعليه 100,000 دينار، لمن نعطيها 10,000؟ حسب ماذا؟ حسب نسبة الديون. اللي له 10,000 ممكن يأخذ نسبة، اللي له 50,000 يأخذ نسبة أعلى، وهكذا. في هذا المسائل لابد من إدخال النقص على الجميع، لابد من إدخال النقص على الجميع. هذا نوع آخر من المسائل يسمى المسائل العائلة. التي يكون فيها الأسهم توفي عن زوجة، بنتين، أم، أب. زوجة ثمن، ثلثين، سدس، زائد قاف عين. لو جمعنا ثمن زائد ثلثين زائد سدس زائد سدس، أصل المسألة 24. ثلاثة زائد 24 على 3 8 بالمئين 16 زائد 4 زائد 4 ويساوي 28. كيف 28؟ 16 و 4 20 و 4 24 و 3 27 على 24. عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة. هذه المسائل، هذا النوع من المسائل يسمى مسائل عائلة. مسائل عائلة النوع الأول من المسائل صحيح، وما في إشكال في المسألة الصحيحة. كل وارث باخذ نصيبه من غير زيادة ولا نقصان. النوع الثاني من المسائل ما يعرف بالمسائل العائلة التي لا بد من إدخال النقص على الورثة. كل واحد يدخل عليه من النقص بنسبة فرضه أو ثانيه. نأتي لها إن شاء الله، نأتي لها. بس احنا الآن بدنا نعرف إيش أنواع المسائل. قد تكون المسألة صحيحة، وقد تكون عائلة، وقد تكون المسألة ردية. تكون المسألة ماذا؟ ردية. اللي هي المسائل التي يقل فيها عدد الأسهم على أصل المسألة. توفي عن أم وأخ لأم، أخت لأب وأخ لأم، أخت لأب زوجة. دائما المسائل الردية بتكون عدد الورثة فيها قليل ولا يوجد فيها عاصب، لأنه إذا وجد عاصب بده يأخذ ماذا؟ الباقي، ما بتكون صحيحة. فلو مثلا أم وأخ لأم، الأم تأخذ ثلث والأخ لأم سدس، ثلث زائد سدس ستة، اثنين زائد واحد ويساوي ثلاثة على ستة. أخذ الأخ لأم والأخ لأم أخذوا ثلاثة على ستة، يبقى كم؟ ليش يبقى ثلاثة على ستة؟ أخذوا ثلاثة على ستة كم يبقى؟ ثلاثة. النص يعني كم النص؟ ثلاثة على ستة. ثلاثة على ستة يعني هذه المسائل بنسميها ردية، يعني فيها زيادة ثلاثة على ستة. هذه الزيادة ترد على من؟ تعاد عليهم، ولذلك سميت ردية، تعاد على الورثة. يعني دكتور هاي الحالة يكون مرتبط كمان ثلث الأم وأخ الأم باخذ سدس وزيادة، بنعطيه كل واحد بنسبة الزيادة بنسبة فرضه. كيف إن شاء الله سنأتي لهذا. أخت لأب وأخ لأم، أخت لأب تأخذ النصف، أخت لأب سدس، نصف زائد سدس ستة، ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة على ستة. إذا البسط قل عن المقام أو عدد الأسهم قل عن أصل المسألة مباشرة، بكتب المسألة ردية، بكتب بجوارها المسألة ماذا؟ المسألة ردية. إذا قل عدد الأسهم عن أصل المسألة بنسميها مسائل ردية، إن زاد عادلة، إن تساوت صحيحة. هنا أخت لأب وزوجة، أخت لأب تأخذ النصف، الزوجة تأخذ الربع. لو جمعنا نصف زائد ربع ويساوي أربعة، اثنين زائد واحد ويساوي ثلاثة على أربعة. إذن قل عدد الأسهم عن أصل المسألة بنسميها مسألة ردية. مسائل الميراث إلى أصل أن تكون مسائل صحيحة، لكن قد يقع فيها العول، وقد يقع فيها ماذا؟ الرد. فالمسائل الصحيحة هي المسائل التي تكون التركة فيها على قدر الورثة من غير زيادة ولا نقصان. كنت أقول لي؟ مسائل ماذا؟ المسائل الصحيحة التركة على قدر الورثة من غير زيادة ولا نقصان، بكون فيها عدد الأسهم مثل أصل المسألة. عدد الأسهم هذا اللي فوق عدد الأسهم، واللي تحت بنسميه أصل المسألة. المسائل العائلة هي التي يكون فيها تزاحم للورثة، يكون فيها عدد الورثة كثير والتركة قليلة، وهذه المسائل لابد من إدخال النقص على الورثة جميعا، وسنأتي للعود والرد تفصيلا. النوع الثالث من المسائل اللي هو يعرف بالمسائل ماذا؟ الردية، وهي المسائل التي يكون فيها عدد الورثة قليل، كل واحد باخذ حصته وبزيد شيء من التركة، فهذه الزيادة تكون لمن؟ ترد على الورثة ردا، تودع على الورثة ترد ردا. هذه المسائل نسميها مسائل ردية. الآن أصول المسائل كم قلنا؟ كم أصل؟ سبعة. اثنين ثلاثة أربعة نعم. هناك أصول لا يمكن يقع فيها العول، هناك أصول لا يمكن يقع فيها العول أبدا، وإذا وقع فيها العول اعرف أنه حل خطأ. شو يعني العول؟ يعني يكون عدد الأسهم أقل من أصل المسألة. نحن قلنا العول اللي هو ماذا؟ العول من المسائل العائلة. العول. هناك أصول لا يمكن يقع فيها العول، حلف العلماء كل نعم كل المسائل الواقعة والمتوقعة وجدوا أنه فيه هناك أصول لا يمكن يقع فيها العول، وإذا وقع فيها العول يعرف أنه حل غلط. إذا كان أصل المسألة اثنين، أصل المسألة اثنين أو أربعة أو ثمانية الأصل. إذا كان أصل المسألة اثنين لا يمكن يصير ثلاثة على اثنين، لا يمكن يقع فيها العول. إذا كان أربعة لا يمكن يصير خمسة على أربعة أو ستة على أربعة. إذا وقع معاك حل ستة على أربعة أو خمسة على أربعة يعرف أن حلك ماذا؟ خطأ غير صحيح. وكذلك الثمانية، إذا كان أصل المسألة ثمانية لا يمكن يقع فيها العول، تكون تسعة على ثمانية أو عشرة على ثمانية لا يمكن، وإن وقع فيها عول اعرف أنه حل خطأ، ارجع عيد، لأن العلماء حلوا كل المسائل الواقعة والمتوقعة وجدوا أنه هذه المسائل اللي أصولها اثنين أو ثلاثة، اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية كيف؟ نعم وثلاثة اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. هذه الأصول الأربعة لا يمكن يقع فيها العول أبدا، يعني لا يمكن أن نزيد عدد الأسهم على أصل المسألة. إذا كان أصل اثنين يعني لا يمكن أن تكون أربعة على ثلاثة أو خمسة على ثلاثة أو أربعة على اثنين أو ثلاثة على اثنين أو عشرة على ثمانية، لا يمكن. إذا زاد بكون الحل خطأ. خطأ. نعم. الأصول التي لا يقع فيها العول، إذن اثنان ثلاثة وأربعة وثمانية، اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. هذه الأصول ماذا؟ لا يمكن أن يقع فيها العول بحال من الأحوال. أما الأصول الثلاثة الباقية اللي هي ستة واثناش وأربعة وعشرين فقد تكون صحيحة، وقد تكون ردية، وقد يقع فيها العول. قد تكون صحيحة وقد تكون ردية وقد يقع فيها ماذا؟ العول. اللي هي ماذا؟ ستة واثناش. إذا كان أصل المسألة ستة ممكن تكون صحيحة وممكن تكون ردية، لكن ممكن تعود. واللي أصلها 12 واللي أصلها 24. الأصول الأربعة ممكن تكون ردية يعني. أي ممكن. لا يعني. لكن لا يمكن أن يقع فيها العود. يعني اثنين وثلاثة لا يمكن تكون ردية. نعم. اثنين وثلاثة لا يمكن تكون ردية. نعم. فإذا كان أصل المسألة ستة واثناش يعني مضاعفات الستة. وطبعا كل هذا حسب ماذا؟ حسب التجربة، يعني مش بنص من القرآن الكريم، إنما جرب العلماء وجدوا أنه ستة والاثناش والأربعة وعشرين أصول هذه الأصول الثلاثة قد تكون صحيحة المسألة وقد تكون ردية وقد تعول. وحتى عند العول وجدوا أنها تعول إلى أرقام محددة. تعول إلى إيش؟ إلى أرقام محددة. نعم دكتور، هذه الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية التي لا يمكن أن يقع فيها العود، طب كيف حلوا من خلال الاستقراء مثلا؟ خلال استقراء المسألة حلوا كل المسائل الواقعة والافتراضية. نعم. ما وجدوا مسألة من المسائل أصلها اثنين أو ثلاثة أو أربعة وثمانية أنه يقع فيها العود. نعم. استقراء كل هالمسائل الافتراضية الواقعة والمتوقعة وليس بنص من القرآن الكريم. نعم. الستة إذا كان أصل المسألة قد يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، يعني قد تكون سبعة على ستة أو ثمانية على ستة أو تسعة على ستة أو عشرة على ستة. كيف؟ أكثر شيء سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. أم مثلا أخت لأم، أختيني ثاني لأب، ثالث لأب ثلاثية، سدس سدس سدس. ثاني لأم أم أختان لأم أختان لأب سدس زائد ثلث زائد ثلثين خمسة ستة واحد زائد اثنين زائد أربعة سبعة سبعة على ستة في زيادة. لكن ايش العائلة السبعة على ايش؟ على ستة. لو قلنا ام زوج اختاني لاب، ام سدس زوج نصف اختاني لاب ثلثين، سدس زائد نصف زائد ثلثين ستة، واحد زائد ثلاثة زائد أربعة ويساوي ثمانية على ستة. هذه سبعة وهذه ثمانية. أم زوج أخ لأم أختاني لأب، أم سدس زوج نصف نصف سدس ثلثين، سدس زائد نصف زائد سدس زائد ثلثين ستة، واحد زائد ثلاثة زائد واحد زائد أربعة وساوي أربعة خمسة ثمانية تسعة، تسعة على ستة. أم زوج أختين لأم أو أختاني أختين لأم أختاني لأم الورثة توفي عن أختين، يعني احنا قلنا الورثة أختاني الورثة احنا، ولذلك كله أختان لو عن بنقولها بنفس الشيء. أختان الورثة هنا حتى لا يبقى أحد الناس، أم أختاني بنقول أختاني. أيوة أم أختاني لأم أختاني لأب ثلثين ثلث نص نص سدس. لو جمعنا سدس زائد ثلث زائد نصف نص زائد ثلث زائد ثلثين. أصل المسألة ستة، واحد زائد ثلاثة زائد اثنين زائد أربعة يساوي عشرة على ستة. إذا من خلال الاستقراء وجد العلماء أنه إذا كان أصل المسألة ستة قد يزيد البسط على المقام أو عدد الأسهم، لكن زيادة محددة، يا بتكون سبعة على ستة يا ثمانية على ستة يا تسعة على ستة وإما عشرة على ستة. وإما ماذا؟ عشرة على ستة لا يمكن. وإذا وقع معك 12 على ستة يعرف أنه حل غلط. طب أقل من سبعة كيف؟ أقل من سبعة صحيح صحيح. ستة على ستة خلاص صحيحة صحيح. لكن احنا بنقول إن عالت اللي أصلها ستة، إن عالت إذا كان أصلها ستة يعول إلى كم؟ سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة محددة. الأرقام التي تعود إليها الرقم ستة يعني البسط يزيد على المقام إما سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة فقط. إن زاد معك على غير هذا فأعلم أنه حلك ماذا؟ حلك خاطئ. هذا بالنسبة إذا كان أصل المسألة ماذا؟ ستة. قد يكون إذا كان أصل المسألة ستة قد تكون صحيحة وقد تكون ردية وقد تقع يقع فيها العول، فإن وقع فيها العول يعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. من الأصول التي تعول رقم 12 إن عال إن زاد البسط على المقام، إن زاد عدد الأسهم على أصل المسألة، إن عال رقم 12 يعود إلى رقم 13 أو 15 أو 17. شو ممكن يأتي 16 مثلا 16 على 12 أو 14 على 12 أو 18 على 12 إن وقع معك أعرف أنه حالة خطأ. إن وقع فيها زيادة، إن وقع العول الزيادة، يا إما 13/12 أو 15/12 أو 17/12 مش ممكن. وإن وقع معك 14 أعرف أنه حالك خطأ، أو طلع معك 16/12 أو 18 أو 19/12. جرب العلماء حسب استقائهم للمسائل، كل المسائل الواقعة والمتوقعة، وجدوا إذا كان أصل المسألة 12 قد تكون المسألة صحيحة وقد تكون رديئة، لكن إن عالت يعني زاد عدد الأسهم على أصل المسألة، إن عالت تعود إلى كم؟ إلى 13/12 أو 15/12 أو 17/12. مثال ذلك، الجميع كتب نعم. نضرب مثال يعني هو يعني لا يوضح علم المثال، علم الميراث إلا الأمثلة. الأمثلة هي اللي توضح لا قدرات الامتحان يكون كله يعني مسائل. لا قد يكون يعني نصفه مسائل ونصفه يعني إنشاء، إنشاء بين ماذا نعرف العصبة واذكر أنواعها وكيف يقدم بعضها على بعض في الميراث، أي ما هي صور القتل التي تمنع من الميراث، ما هي أسباب الميراث عند المسلمين. أي نعم، عرف التركة وعلى يعني ما على أي شيء يطلق يعني أي لغة المصطلح. أي لغة المصطلح نعم. كيف حاولوا ما نفرت بجيب ورقة انه انا قدمت في نفس الموعد الساعة 10. طيب اي جبت ورقة بنشوف الامتحان للي مع عذر نؤجل الامتحان اخر نحدد موعد كيف؟ لا ما هو 10 لل 11 امتحان 10 هو 11 من ثاني خلينا نبدا من 11 12 11 12 يعني هي المشكله يعني صار الاعلان غير الاعلان يعني هي اربع شعب نفس الكتاب اللي هي 10 الآن مين عنده على 10 بالضبط؟ واحد اثنين ثلاثة يعني تجيب ورقة من الأستاذ اللي قدمت الساعة 10 وبعدين بنجيبكم موعد آخر. نعم الموت مع الجماعة أرحم نشوف يعني مقرر المادة إن كان يعني في إمكانية أن ندعس. طيب لو فعلناه دعس خلي احنا 10 ابتداء خلي على 10 وما يعني حتى عندنا في نظام الإسلام احنا بنخوف الطلاب لكن إن جاء متأخر بدخل معي مجموعة أي هذا صحيح نعم يعني بنخوف الطلاب لكن إن جاء متأخر بنتأخر معي مجموعة لأنه رقمه موجود نعم وإحنا من نظام الإسلام من كليات مختلفة الحمد لله يعني المشايخ التعامل معهم ويا ريتهم من المستورين يعني دائما يعني هذا خلق المسلم الأصل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر اذهب إلى فرعون فقولوا له فقول له قولا لينا هذا خلق المسلم انه دائما نعم لين اي على المسلمين. إذا كان أصل المسألة ستة قد تكون صحيحة وقد تكون ردية وقد تعول، فإذا عالت فإذا عالت تعود إلى إيش؟ إحنا ما حد يكرر سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. إذا كان أصل المسألة 12 قد يكون تكون المسألة صحيحة وقد تكون ردية وقد يقع فيها العول، فإن وقع فيها العول يعني زاد عدد الأسهم على أصل المسألة يعول إلى أرقام محددة 13 أو 15 أو 17. توفي عن زوج وأخ وأم لا لازم يكون فيها أربعة زوج زوجة وأخ وأم وأختين لأب زوجة ربع سدس ثلثين ربع زائد سدس زائد ثلثين 12 ثلاثة زائد اثنين 12 على ثلاثة أربعة باثنين ثمانية ويساوي 13 على 12. زوجة أختين لأم أختين لأب زوجة ربع أختين لأم ثلث أختين لأب ثلثين ربع زائد ثلث زائد ثلثين 12 3 زائد 4 زائد 8 يساوي 15 على 12. زوجة أختين لأم أم أختين لأب ثلثين سدس ثلث ربع ربع الزوجة زائد ثلث أختين الأم زائد سدس الأم زائد ثلثين الأخوات الأب تساوي 12 ثلاثة زائد أربعة زائد اثنين زائد ثمانية ويساوي 17 على 12. إن عالت رقم 12 اللي أصلها رقم 12 قد يعود لأرقام محددة يا إما 13 أو 15 أو 17. إن طلع معك 16 اعرف أنه حلك خطأ، 14 حلك خطأ، طلع 19 20 حلك خطأ، وهذا حسب استقراء المسائل الواقعة والمتوقعة. طب دكتور شايف المسألة 12 من الزوجة بالتالي إيش أول لازم يكون فيه واحد ربع واحد سدس. المسائل اللي هي يعني 12 لازم يكون صاحب ربع وصاحب سدس. مش زوج. نعم. ما يكون زوج مثلاً إذا كان زوجة. يعني لو كان في أولاد. زوج ما هو إذا كان في أولاد بتكون ما متغضش. يعني في الغالب لازم تكون زوجة. زوج. في الغالب. مسألة محصورة. كيف؟ مسألة محصورة. محصورة نعم. شوف يعني مسائل الميراث محددة، وإحنا قلنا كل علم الميراث منضبط قواعد وثوابت. نعم يعني من الثوابت مثل ما قلنا إنه إذا كان أصل المسألة 12 ممكن يقع فيها العود، لكن إن عاد يعود إلى كم؟ 13 أو 15 أو 17. لكن إذا طلع معي 19 على 12 بعرف إنه حلي خطأ، 20 على 12 بعرف إنه حلي خطأ، لازم أعيد الحل من جديد. نعم الأربعة وعشرين إن يعني إن كان أصل المسألة 24 قد تكون المسألة صحيحة وقد تكون ردية وقد يقع فيها العول، يقع فيها العول. فإن وقع فيها العول فإنه لا يعول إلا لرقم واحد اللي هو 27، لا يعول إلا لرقم واحد، لا يمكن تأتي 25 على 24 أو 29 على 24. إن زاد البط، إن زاد على الأسهم يزيد لرقم واحد اللي هو ماذا؟ 27. مثال ذلك، توفي عن بنتين وأب وأم وزوجة، البنتان ثلثين والأم سدس والأب سدس زائد الباقي عصبة والزوجة ثمن، كل واحد يجمع ثلثين زائد سدس زائد سدس زائد ثمن. سبعة وعشرين على 24، مين طلع مع غير 27؟ لازم يطلع 27، مش ممكن يطلع غير 27. إذن المسائل أنواع ثلاثة، المسائل الصحيحة وهذا الأصل في المسائل، أو المسائل العائلة التي يزيد فيها عدد الأسهم على أصل المسألة، أو المسائل الردية وهي المسائل التي يقل فيها عدد الأسهم عن أصل المسألة. الأصول سبعة، أربعة لا يمكن يقع فيها العول، اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، اثنين ثلاثة أربعة ثمانية لا يمكن يقع فيها العول. وهناك ثلاثة أصول قد تكون صحيحة وقد تكون ردية وقد يقع فيها العول، وهي ستة واثناش وأربعة وعشرين. الستة إن عالت تعول إلى سبعة، يعني إذا زاد البسط على المقام سبعة على ستة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. الاثنى عشر إذا عالت 13 أو 15 أو 17. الأربعة وعشرين إن وقع فيها العول لا يقع إلا 27. 29 طلع معي 29 أو 28 على 24، بعرف إنه حلي خاطئ. الآن من نقل لكم مثال، تحطوا الفروض وبتجمع الفروض وبعدين بتقول المسألة صحيحة أو عائلة أو ردية. أكتب عن طويلة، نعم مسألة أخرى. زوجة ثلاث بنات ابن، أم أب ابن، أخت شقيقة، أعطوا كل واحد فرضه، وبعد ما تعطوا كل واحد فرضه بتجمع الفروض وبتكتب بجوارها إن المسألة صحيحة أو عائلة أو ردية. إذا في باقة عصب لا تكون، لا يمكن تكون ردية، قد تكون صحيحة وقد تكون عائلة. بدنا واحد ما يعني ما جاوب من أنت أنت أي أيوة أنت ارفع صوتك الله يجزيك الخير وتعلل. لا بد من التعليل يا جماعة، ما واحد يذكر فرض إلا ويذكر لماذا. نعم مطلقا. أي أم الأم سدس لعدم وجود الحاجب، لوجود الفرع الوارث المذكر الأقوى، بلاش أقوى، لوجود الفرع الوارث المذكر. الأب يأخذ السدس لوجود ماذا؟ الفرع الوارث المذكر. نعم الأخت الشقيقة محجوبة بالابن. الأخت الشقيقة محجوبة بالابن. نعم وثلاث بنات ابن محجوبات بالابن. والابن الباقي عصبة. الزوجة لها أربعة أسهم والأب له، الزوجة لها ثلاثة أسهم والأب أربعة أسهم، أصحاب الفروض أخذوا سبعة. وأم الأم نعم في أم الأم أربعة. لا لا وأم الأم ونصيب أم الأم ثلث ونصيب الأب ثلث. نعم جمعناهم 11 على 24 بنقول والباقي 13 على 24 للابن ومجموع الفروض 11 والعصبة. هذا الفروض 11 على 24 والعصبة مع العصبة بصير 13 بصير كم؟ 24 على 24 بنكتب بجوارها. والمسألة صحيحة، المسألة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ مين طلع معها غير صحيحة؟ مين كتب ان المسألة غير صحيحة؟ ردية. ثلاث أخوات لأم، أربع إخوة لأب، أخت شقيقة، أعيد، ثلاث أخوات لأم، أربع إخوة لأب، أخت شقيقة، زوج، أم أب، ابن أخ لأب، أي احنا قلنا الامتحان لاخر العصبات من المقدمه واصحاب الفروض والعصبات اخر العصبات. تفضلي. ثلاث اخوات لام بتقول ياخذون الثلث للتعدد وعدم وجود الحاجب. نعم. هل مثلا الأخت الشقيقة بتأخذ النصف انفرادها بدون حاجب والعاصب. الأخت الشقيقة تأخذ النصف انفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. نعم. والزوج بيأخذ النصف. والزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارد. لعدم وجود الفرع الوارد مطلقا. وأم أب تأخذ السدس. أم الأب تأخذ السدس لعدم وجود الحاجب الجدة السدس أو الحجب. نعم. أربع إخوة لأب وأخت عصبة. أربع إخوة لأب. لا لا لا لا لا يأخذون الباقي عصبة. يعني نوزع الفروض على أصحابها، فإن بقي شيء فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. ابن أخ لأب محجوب بمن؟ بالأربع أخوة لأب. نعم. هل عندنا في ثلاث ذات نصف ذات سدس تطلع معنا تسعة ستة وهي مسألة عادة سبعة تسعة يجمع مرة ثانية تسعة على ستة. احتمال الستة تعود إلى تسعة ولا مش احتمال؟ احتمال. اذا بنقول المسألة ماذا؟ والمسألة عائلة. نعم. بنقول يأخذون الباقي عصبة ولا باقي الأخوة الأشقاء أهلاك مع الأخوة الأم، على اعتبار انهم احنا قلنا المسألة مشتركة عندما يكون أخوة أشقاء يأخذون الباقي وأخوة الأم يأخذون الثلث ولا يبقى لهم شيء فهناك. نعم. ايش السالي؟ احنا بنقول الاخوة لأب بنقول الاخوة لأب لأب يأخذون الباقي عصبة ولم يبقى لهم شيء. ان بقي لهم شيء يأخذون، ما بقي شيء بنقول يأخذون الباقي ولم يبقى او سقطوا لاكتمال او التركة. يأخذون الباقي عصبة ان بقي ما بقي شيء. نعم. اخ لأم، أخت لأب، أم أب، أخت شقيقة، عم، بنت، ابن، ابن، زوجة، بنت، ابن، ابن، وزوجة. من ما أجابش ولا عن مسألة؟ الشباب من هنا، شكرا. خلاص لا بدنا غير أنت. لماذا؟ لوجود الفرع الوارد مطلقا. نعم. بنت ابن ابن تأخذ النصف بانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. أم الأب تأخذ السدس. أم الأب تأخذ السدس لعدم وجود الحاجب. نعم. محجوبة. مين اللي أقرب، الأخت الشقيقة ولا الأخت الأب؟ الأخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، الأخت الشقيقة أقوى فتأخذ الباقي عصبة، والأخت الأب محجوبة بمن؟ العصبة مع الغير، بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. والعم محجوب. نعم. طيب، والأخ لأم محجوب بالفرع الوارد مطلقا. نعم، اجمعوا. كيف؟ بتقدم الأخت الشقيقة على الأخت الأب لأن أقوى من الأخت الأب، بشرط عدم وجود العاصبة أو الحاجب. لا، ما هي من باب أولى، أنه ما دام حجبت الأخت الشقيقة فالأخت الأب من باب أولى أن تكون محجوبة. يعني من حجب الأخت الشقيقة أقوى من أن يحجب الأخت الأب. يعني صحيح. ماذا يكون؟ 19 على 24 بنقول، والباقي 5 على 24 للأخت الشقيقة، معنى ذلك 19 زائد 5 سوي 24 على 24، والمسألة صحيحة. العم محجوب. نعم، لأن الأخت الشقيقة أخذت الباقي عصبة وهي أقوى منه وأقرب منه. مش أقرب، في نفس الدرج لكن أقوى. أخت الشقيقة تتصل معك بالأب والأم، الأخت الأب تتصل بك بمن؟ بالأب دون الأم. مين اللي أقوى؟ فبنقدمها. والأخت الأب بنقول محجوبة بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. أي زوجتان أم زوجتان أم أب بنتان أم أب بنت ابن ابن ابن ابن آخر شيء ابن ابن ابن. تفضل يا شيخ. الزوجتان يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارث مطلقا. نعم. أم الأم تأخذ السدس. وأم الأب. أم الأب محجوبة بالأب. أم الأب محجوبة بالأب، وأم الأم مع إنه هذه جدة وهذه جدة، إلا أن واحدة حجبت وواحدة أخذت السدس. نعم. الأب السدس. الأب السدس فقط لوجود الفرع الوارث المذكر ابن ابن ابن. والبنتان الثلثين. هنا لأنها محجوبة فتبحث عن من يقويها. من يقويها؟ ابن ابن في درجتها أو ابن ابن ابن أنزل منها درجة. طيب جمعت. أم الأم تأخذ السدس، أم الأب محجوبة بالأب، والأب يأخذ السدس، والبنتين الثلثين، في الزوجتين ثمن زائد سدس زائد سدس زائد ثلثين 27 على 24 والمسألة عائلة. والباقي عصبة ابن الابن وبنت بنت الابن وابن ابن يأخذون الباقي ولم يبقى لهم شيء. ولم يبقى لهم ماذا؟ شيء. يعني ليس شرطا إذا كتبنا الباقي عصبة لازم يأخذ، قد يبقى له شيء كثير وقد يبقى له شيء قليل وقد لا يبقى له شيء. وصل اللهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رقم واحد مالك، اثنين سيد محمد، نعم اثنين رقمي ثلاثة أربعة مراد نعم أربعة. غيرت الأرقام هذا آخر كشف. نعم.